يقول قال تعالى تبيانا لكل شيء، يقصد به كل شيء من أحكام الدينية، أو يقصد به كل شيء من العلم الشرعي وغير الشرعي والأمور الدنيوية والدينية. وإذا كان الكلام الأمرين فكيف البيان إذن؟ القرآن كتاب هداية، هذا الكتاب يحكم به وينقذ الناس من النار، هذا الكتاب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ولكن من أراد أي شيء يجد أصوله في القرآن. الهندسة ظلني ثلاث شعب المثلث، الحساب فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، الاقتصاد الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، الصحة كلوا واشربوا ولا تسرفوا، حل المشاكل فأصلحوا بينهما، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، التربية موجودة، القرآن السنة داخلة في القرآن، لأن الله قال له لتبين للناس ما نزل إليهم، مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أصول التربية، يعني كل شيء نحتاجه موجود. أيضا علمك كيف إذا جهلت كيف تتعلم، قال سألوا أهل الذكر، هذا أمر بالتخصص، سألوا أهل الذكر، أهل الذكر في الطب الأطباء، أهل الذكر في الشرع العلماء، أهل الذكر في الهندسة المهندسين، كل علم له علماء، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيما يشكل عليكم، أهل العلم فيه. فهذه دعوة للتخصص. إذن كل شيء مبين في ديننا ولكن بطريقته. نعم بس نكتفي.